أم محمد، لا إله إلا الله، أشغلتها هذا المطابخ وهذا الطبخة والنفخة. ماني قد قلت لأشياء مسلمة، ذكريني في ذا الليل حفلة للمسجد، أبغى أسمعها في الرادي. الله يشغلك أنت وهذا الرادي. وبعدين فين ولد إيش ذا الباغر ذا؟ فين شوفه توق قدامك محمد. شوفه. ولد فين أنت؟ قم قم قم قم قم، هبلي الرادي، قم عطنيه، قم عطني الرادي لا يروح علي. أبشر أبشر، قد راحت العرضة وهذاك فيه بشر بشر. أنت أمك فاغرين صدق. اذكر الله يا رجال، إيش بك؟ لا إله إلا الله، ولا ذكرتوني، قد قلت لك أنت أمك ذكروني. ذا الليل حفل في المسجي، الله يجعلني في ذبتهم. حفل ذا الليل يا ولدي، حفل لا قد قام ولا بيقوم. فين الرادي؟ يخلص علي بالرادي، خلنا نسمع الحفل. والله ما أدري فين يا أبا. لا حول ولا قوة، عسله عسله في المطبخ، شوف أمك تخش هناك. أبشر أبشر، الله يبشرني بسلامتك. هخلص الله يا ابو محمد، والله ما خشيت، ايش بك؟ ايوه سلم، هات شغله يا ابن ابوك شغله. ابشر. الله، ايش ماله ما اشتغل؟ عس الحجار، ايش ماله الحجار؟ خربان خربانه. اني والله ما قد غرني من كنت امك، من على هذا الاغاني من يوم تصبح لين تغرب. والله انا كنت عليه، والله انا كنت عليه. انت خذ يا ابوي الحجار وروح دقها بحيد، ولا اطبخها بموت حره، وهيا بسرعه. ابشر. راحت العرضة وعادها يقول لي ابشر ابشر ابشر ابشر. اصبر علينا يا رجال، هيا اخلص علي. ايوه ركبها وشغل الرادي. شغله. اسلم بس اسمع وانا ابوك، اسمع الفن واسمع النشايد واسمع الاصوات الجميلة. اسمع يا ابو ابوك، اسمع هذا الصوت الجميل، هذا ابو فارس، هذا الصوت الجنوبي ومعه ابو حلا، الله يجعلني بدوتهم. اسمع الأصوات واسمع الفن الحقيقي، اسمع النشايد. الله الله الله، أنك صادق يا أبو محمد. الله الله، هذا وأنا أبوك تراثنا، تاريخنا، عمقنا في التاريخ. هذا الاثنين يا أبوي هم المحافظين عليه بأصالتهم وبأصواتهم الجميلة، الله لا يحرمنا منهم إن شاء الله. الله الله، اسمع وأنا أبوك. الله لا حسد يا أبوي، هنبه صفين. مرحبا ألف. إي والله يا أبوك، شفوا مقبره، الله يجعلني فيه. مرحبا ألوف في من جاء وشرفنا في هذا الليل، شاف الصفين كيف ما أجمل. الله يجعلني فيه، مرحبا ألوف. شاهد حين وحيلة. الله كسر دروبه الله يسقي يومي كنا وسوا وقلوبنا ما همنا الله